التوكل قد يغيب عن الإنسان في كثير من الأشياء، خصوصا المسائل التي للإنسان عليها قدرة، وهي مسائل بسيطة سهلة، لكن الأصل ما هو؟ وش الأصل؟ لو أن هذا الذي غاب عن التوكل، لو أنه سئل هل تتوكل على الله فيما فعلت أو على نفسك أو على غيرك، سيقول على الله، وهذا لا يضر، لأن الأصل في كل مسلم أن يكون توكله على الله عز وجل. لا ما يكتب هو التوكل، لكن لا يكتب عليه الإذن، هذه لا له ولا عليه. نعم أحد يسأل إيش التفويض الأمر لله لا وقع المسلمين أكثرهم ما عندهم توكل، أكثرهم يتوكلون على أنفسهم إن كان لديهم استعداد، وإلا على الدجل والكلام الفاضي ينافي الخير. لا نادر الشيخ عبد الله قولهم يعني الغالبين في نعم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه بعض الصحابة صحيح، فهذا أيضا يعني مفسر في العالم. ما لا يصح لا من وجه، لأن هؤلاء الحارسين لا يحرسون من الله ولا ينفعونه إذا نزل الأمر فيه، فهم ليسوا حصلا، قد يسلط عليهم من هم أقوى منه ثم إن نعم ولا يستطيعون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحراسة حين نزل عليه قوله تعالى والله يعصمك من الناس، منع أن أحد يحرس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.